هل السنة في المصلين على الجنازة أن يكملوا الصف الأول ثم الذي يليه، أم السنة أن يكونوا ثلاث أن يكونوا ثلاثة صفوف ولو أنها لم تكمل الصفوف الثلاثة؟ هذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنازة ولو تكمل لكن إذا جاءت تكملها أو لا يعني شخص صفقها رسول صلى الله عليه وسلم عند الأكبر ولكن من يقول جمع صفقها أول والثاني وهذا يجب صفقها لا يجب صفقها من جميع العجال والأكبر والثاني تحصل يشف أن الجماعة يكون شوية ولو ينقسم إلى ثلاثة صفوف جائز يكون صف واحد أكبر يعني يقول لا بد أن نعرف أن الصف الأول يكون بدأ الثاني بدأ الثالث.